وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل. ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس وصيفر أو خيضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض؟ فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية، قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، يعرفهم أهل الجنة، هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، وفي رواية فقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه، فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا، فيقول رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال أبو سعيد بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. قوله غبرات أهل الكتاب، وغبر أهل الكتاب أي بقاياهم، والغابر بمعنى الماضي والباقي فهو من الأضداد، وقوله مدحضة مزلة ودحض مزلة بمعنى واحد أي تزل فيه الأقدام. والسعدان نبت له شوك مستدير مفلطح يستلقي كالحا كهيئة أخفاف الإبل، ويقال لشوكه حسك السعدان. وأجاويد الخيل جمع أجواد، وأجواد جمع جواد، وهو الفرس السابق الجيد، والركاب الإبل. وقوله فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم معناه أنهم ثلاثة أصناف، صنف ينجو سالما لا يصيبه أدنى شيء، وصنف يخدش ثم يرسل، يقال خدش جلده أي مزقه، والخدش مزق الجلد قل أو كثر، والخدوش الآثار والكدوح، وصنف يكدس في النار أي يدفع فيسقط في جهنم، يقال كدس الإنسان إذا دفع من ورائه فسقط. وقولهم تحشوا يقال محشته النار وأمحشته أي أحرقته، والمحش احتراق الجلد وظهور العظم. وقوله عادوا حمما جمع حممة وهي الفحمة وكل ما احترق، والحبة بكسر الحاء بزور النبات وبفتحها حبة الحنطة والشعير، وحمل السيل ما يحمله من طين وغيره، وهي تنبت فيه سريعا في يوم وليلة، شبههم بها لسرعة عودتهم أسوياء بعد احتراقهم. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.